الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا إن شاء الله تعالى متن البناء، جزاكم الله خير، متن البناء في علم التصريف. وقبل أن نشرع في الكلام على هذا المتن وعلى مفرداته، فلا بد من التنبيه على أصول وأسس يرجع إليها في هذا الباب. أولا، ما هو علم التصريف؟ وما أهميته؟ وما فائدته لطلاب علوم العربية؟ كما تعلمون ولا يخفاكم حفظكم الله تعالى أن علوم العربية تتعلق بجوانب كثيرة، تتعلق بجوانب كثيرة، من هذه الجوانب ما يتعلق بالكلمة داخل الجملة. الكلمة داخل الجملة قد تكون مرفوعة، وقد تكون منصوبة، وقد تكون مجرورة، أليس كذلك؟ داخل الجملة. وإذا أخذنا هذه المفردة ووضعناها في جملة أخرى قد تتغير هذه الحالة الإعرابية. ولهذا جعلوا علما سموه علم النحو والإعراب. علم النحو والإعراب يدرس حالة الكلمة أو حالة المفردة داخل الجملة. إذن في حالة التركيب، هذه حالة تركيبية، حالة تركيبية. لكن علم الصرف أو التصريف يدرس حال المفردة بغض النظر عن كونها في جملة أو استقلالا دون أن تكون في جملة. يعني إذا جئنا إلى فعل من الأفعال، قلنا مثلا انكسر، علم التصريف له علاقة بهذه الكلمة. إذا قلنا اجتمع، علم التصريف له علاقة بالمفردة هنا. استغفر مثلا، استغفر كذلك علم التصريف له علاقة بالمفردة. ولهذا فعلم التصريف في الأصل سابق لعلم النحو. لماذا؟ لأن الكلام على المفردات مقدم على الكلام عن التراكيب. الكلام عن المفردات منطقيا ينبغي أن يتقدم على أي شيء؟ على الكلام عن التراكيب، هذا هو الأصل. وبناء على هذا فعلم التصريف له أهمية بالغة من جهة حفظ العربية من هذه الجوانب، جوانب تتعلق بالاشتقاق إن وسعنا مدلول علم الصرف، وجوانب تتعلق بأصل الكلمة. كيف نعرف أصل الكلمة؟ كيف نعرف أصل الكلمة؟ نعرف أصل الكلمة بالرجوع إلى علم التصريف. لماذا نرجع إلى أصل الكلمة؟ لأن معرفة أصل الكلمة يدل على المعنى، وسنعرف هذا إن شاء الله تعالى عبر هذه الدروس. من فوائد علم التصريف فهم القرآن وفهم السنة وفهم كلام أهل العلم الذين دونوا هذه العلوم بالعربية. إذن نحن بحاجة إلى مثل هذا العلم. وأضرب مثلا يسيرا يبين هذه الفائدة، ربما أكرر بعض هذه الأمثلة في كثير من الدروس لسهولتها. ففي قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. عدد هذا فعل مكون من أحرف، كم عدد هذه الأحرف؟ عدد، اترك الضمير الهاء، أربعة، خمسة، عددها، العين والدال والدال، الهاء قلنا استبعدها، الهاء ضمير، ها، والمشدد بحرفين، الدال المشددة حرفان أدغما في بعضهما، إذن أربعة أحرف، عدد أربعة أحرف. طيب، أليس هناك فعل آخر هو الفعل عد في العربية؟ هناك فعل آخر عد. طيب، هل هناك فرق بين عد وعدد؟ هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ لا شك أن هناك فرق، لا شك أن هناك فرقا بين عد وعدد. كذلك إذا جئنا إلى مثل قول الله عز وجل في سورة الشمس: إذ انبعث أشقاها. أشقى ثمود هو الذي باشر عقر الناقة، لكن هذه الكلمة انبعث أصلها بعث. طيب، انبعث هذا الميزان، هذا البناء له فائدة، إن فعل يفيد أنهم حرضوه وأنهم أرادوا منه أن يفعل الفعل ففعل، فالمعنى بعثوه فانبعث. هذا المعنى ما عرفناه إلا من البناء الصرفي من انبعث. ولهذا تجد بعض المفسرين عندما يعلق على هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل يقول: بعثوه فانبعث. من أين أتى بها؟ أتى بها من التصريف، من علم التصريف. ومن يسمع إلى القراء على اختلاف القراءات، على اختلاف القراءات، تجد أن بعض الكلمات في القرآن في قراءة أخرى تكون ببنية أخرى. كلمة في القرآن تجدها في قراءة على بنية معينة، ثم إذا استمعت إلى رواية أخرى أو كنت عالما بقراءة أخرى وجدتها على بنية أخرى. لو سألناكم الآن: هل هناك فرق بين يضل ويضل؟ هناك فرق بين يضل هو ويضل غيره، وهذا موجود في القرآن، يضل موجودة ويضل موجودة. إذن هناك فرق بين هذا وبين هذا، هذه الفروق كلها تعرف من طريق علم التصريف. كذلك فيما يتعلق بالأسماء، أنت تعرف أن الاسم يدل على الزمان أو المكان أو يدل على الآلة أو يدل على غير ذلك من الميزان الصرفي، من بنية الكلمة. ويسألونك عن المحيض. المحيض سنعرف لاحقا إن شاء الله أنها على وزن مفعل. هذه الكلمة أو هذا الميزان نفهم منه أن المراد هنا اسم الزمان أو اسم المكان أو المصدر الميمي الذي أوله حرف الميم. فإذا كان اسم الزمان فصار السؤال عن أي شيء؟ عن وقت الحيض، زمان الحيض. وإذا كان اسم المكان فالمقصود موضع خروج الحيض وهو الفرج، وإذا أريد المصدر فصار السؤال عن الحيض نفسه، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن هذا الحدث. نعم، هذا فيما يتعلق بفائدة علم الصرف. وأما تعريف علم الصرف فتعريفه في اللغة التغيير والتحويل، والعلماء يتكلمون على الفرق بين التغيير والتحويل، وهذا لا يعنينا الآن. وهذه المادة، مادة الصاد والراء والفاء، موجودة في القرآن وليست موجودة؟ أين وجدت؟ صرف الله قلوبهم ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. طيب، وأيضا وتصريف الرياح. طيب، وهناك يصرفون، موجودة هذه المادة في القرآن وتكررت، وجاءت مشددة، وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. نصرف، هناك فرق بين يصرف ويصرف، سنعرف هذا إن شاء الله تعالى. إذن هذه المادة موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أصل التصريف قالوا التغيير والتحويل، فتصريف الرياح تحويل وجهتها، تحويل وجهتها من جهة إلى أخرى. وكذلك نصرف الآيات، يعني تكرر الآيات بأساليب مختلفة. التصريف تكرارها مع تغير الأساليب وتلون وتنوع الأساليب، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن صرف لهم الآيات. والمعنى، معنى علم التصريف في الاصطلاح، نختار تعريف الإمام عز الدين الزنجاني رحمه الله. الإمام عز الدين الزنجاني رحمة الله عليه عرف علم الصرف في الصناعة، فقال: هو تحويل الأصل الواحد، تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة. تحويل الأصل الواحد إلى أي شيء؟ إلى أمثلة مختلفة. لماذا نحولها إلى أمثلة مختلفة؟ لمعان مقصودة، يعني لنحصل معاني جديدة لا تحصل إلا بها. من يعيد التعريف؟ من يعيد التعريف؟ تفضل يا شيخ. لا تحصل إلا بها. إذن تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، لا تحصل إلا بها. ما معنى هذا التعريف؟ أول شيء يقول تحويل الأصل الواحد. المتن الذي معنا متن بناء الأفعال، الكلام على الأفعال. الأصل لهذه الأفعال هو المصدر. الأصل ما هو؟ المصدر. وهذا هو قول البصريين، هذا هو قول البصريين، وهو الأرجح إن شاء الله، أن الأصل للأفعال المصادر، والمصدر الأصل. وأي أصل؟ ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. والمصدر الأصل وأي أصل؟ ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. إذن الفعل مشتق من المصدر. ما هو المصدر؟ هو التصريف الثالث للفعل. نعم، مثاله ضرب وأكل وشرب وجلوس ومكث وبكاء وإذا ما هنالك، واستغفار وانشطار واجتماع، هذه كلها مصادر. المصدر يدل على شيئين، المصدر يدل على شيئين، يدل على الحدث الذي وقع. عندما نقول استغفار وقع حدث، ما هو هذا الحدث؟ أن فلانا استغفر. طيب، هذا الأول. الثاني الذي يدل عليه المصدر ما هو؟ الزمن، يدل على الزمن. طيب، إذن يدل على الزمن ولا ما يدل على الزمن؟ لا يدل على الزمن، الذي يدل على الزمن ما هو؟ الفعل. إذن نصحح الكلام فنقول الفعل يدل على شيئين، يدل على الحدث ويدل على الزمن، وأما المصدر فلا يدل إلا على الحدث. لو سألتك الآن الاستغفار متى وقع، لو قلت استغفار متى وقع الاستغفار، لم يذكر، لم يحدد. إذا قلنا انشقاق لم يحدد الزمان، ولهذا قالوا المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. أمن مصدر، متى وقع هذا الأمن؟ لا ندري، لكن أمن الفعل أمن هنا فهمنا أنه وقع الحدث ووقع في الزمان الماضي. إذا قلنا يأمن دل على وقوع هذا الحدث في أي زمان؟ في الزمن الحاضر أو المستقبل. المضارع قد يكون للحال وقد يكون للاستقبال، قد يكون للحال وقد يكون للاستقبال. تحويل الأصل الواحد، إذن المصدر سنحوله إلى أمثلة مختلفة. ما هي الأمثلة المختلفة؟ الأوزان المختلفة، الأوزان المختلفة. فالمصدر ضرب، إذا أردت أن تصرفه ماذا تصنع؟ تقول في الماضي ضرب، في المضارع يضرب، وفي الأمر اضرب. نعم، اضرب. وإذا أردت اسم الفاعل ضارب، وإذا أردت اسم المفعول مضروب، وإذا أردت أن تذكر اسم الآلة تقول مضرب، أليس كذلك؟ الآن استفدنا معاني جديدة أو لا؟ استفدنا معاني جديدة. هذه المعاني الجديدة من أين أتت؟ من التصريف الذي هو التحويل، تحويل المصدر إلى معاني مختلفة، إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة. اللام هنا يقولون لام التحصيل، المعنى لكي نحصل معاني جديدة. عندما قلت ضارب دللت على من؟ على من ضرب، على من قام بالفعل. وعندما قلت مضروب دللت على من وقع عليه الفعل الذي ضرب. ولما قلت مضرب دللت على الآلة التي استعملت في هذا الفعل، وهكذا. نعم، ثم ننتقل بعد ذلك للكلام على الميزان الصرفي. هذه من الأصول المهمة، من الأصول المهمة الكلام على أي شيء؟ على الميزان الصرفي. الميزان الصرفي اصطلح العلماء على أن يكون للأحرف الأصلية التي هي أصل الكلمة أن يقابلها ثلاثة أحرف. ما هي هذه الأحرف؟ الفاء والعين واللام. فإذا قلت لك ما ميزان ضرب تقول فعل بالحركات نفسها. ضرب كلها مفتوحة، لكن لو قلت لك كرم تقول فعل. لماذا ضممت العين؟ لأن الحرف الأصلي الذي يقابله مضموم، كرم، الراء مضمومة فالعين هنا ستكون مضمومة. ولهذا سنحتاج إلى أن نكتب شيئا حتى نبين هذا الأمر. ضرب. طيب الآن عندي كم عدد الأحرف؟ 3. حرف الضاد يقابله الفاء المفتوحة، وحرف الراء تقابله العين المفتوحة، وحرف الباء تقابله اللام المفتوحة. طيب إذا ضرب على وزن فعل. طيب لو أننا زدنا، لو أننا زدنا حرفا فقلنا أضرب، وزدنا حرفا بطريقة أخرى فقلنا ضارب. هنا أضرب وهنا ضارب. لا بد في المرة الأولى، في أول مرة لا بد أن تحدد الحروف الأصلية. ما تعريف الحرف الأصلي؟ هو الحرف الذي لا يسقط، الأصل فيه أن لا يسقط في شيء من تصريفات الكلمة. يعني ضرب الضاد والراء والباء كلها أصلية. لماذا؟ لأنك مهما زدت أو غيرت في بنية الكلمة فإنه لا يسقط حرف منها، لا يسقط. إذن هذه الأحرف أصلية. لكن أضرب، هل الهمزة هنا أصلية؟ الهمزة هنا هل هي أصلية؟ يقول الشيخ ليست أصلية. ما علامة ذلك؟ أننا يمكن أن نستغني عن الهمزة فنقول ضرب. في ضارب أيضا يمكن أن تستغني عن الألف فتقول إيش؟ ضرب كذلك. مفهوم؟ إذن الحرف الأصلي لا غنى لنا عنه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في أي شيء؟ في الحرف الأصلي. الحرف الأصلي هو الذي سيقابله الفاء أو العين أو اللام. طيب إذن لا يمكن أن تضع مكان الهمزة هنا فاء أو عينا أو لاما. لماذا؟ لأنه ليس أصليا. الذي لا يكون أصليا يسمى عندنا زائدا، هذا حرف زائد. الحروف الزوائد، الحروف الزوائد عددها 10، عددها 10، جمعها بعضهم في سألتمونيها. وجمعها آخرون أمان وتسهيل، وجمعها آخرون في هناء وتسليم، وجمعها آخرون في اليوم تنساه، اليوم تنساه. الهمزة الأولى همزة وتنساه ألف، فرق بين الهمزة والألف. وجمعها بعضهم في قولك أهوى تلمسان، وجمعها بعضهم في هويت السمان، هويت السمان. والأمر في هذا واسع. فعلى كل حال المهم أن تعرفها. لكن هنا سؤال مهم جدا، هل السين في أي كلمة لا يكون إلا زائداً؟ سؤال مهم وانتبهوا، السين لا يكون إلا زائدة؟ نقول لا، في قولك سلم السين هنا أصلية، لأنك لا تستطيع أن تستغني عنها في تصاريف الكلمة. لكن إن كانت السين زائدة فبها ونعمة، لكن هل يمكن في العربية أن تأتي الجيم زائدة؟ قالوا لا، لا تخرج حروف الزيادة عن كم؟ عن 10 إلا في التضعيف. إلا في إيش؟ في التضعيف، سيأتي الكلام عليه. إذن هذه 10 هي حروف الزيادة، هي حروف الزيادة. طيب، إذن أضرب هنا، ما الزائد فيها؟ الهمزة، الهمزة، الهمزة وليست الألف، فهذه زائدة. ماذا سنصنع بالزائد؟ نضعه كما هو في الميزان الصرفي، تنزل الألف كما هي. طيب، هذه 3 أصلية أو ليست أصلية؟ ما الذي سيكون محلها؟ سيكون محلها الفاء والعين وإيش؟ واللام، وبالحركات نفسها، فالفاء ساكنة والعين مفتوحة واللام مفتوحة، فأضرب على وزن أفعل. واضح؟ طيب، ضارب، أخوكم يقول على وزن فاعل، كيف عرفنا؟ بحثنا عن الحروف الأصلية، ضع مكان الأصلي الأحرف 3 الفاء والعين وإيش؟ واللام. ما الزائد عندي؟ زائد عندي الألف، أضعها كما هي فتكون إيش؟ فاعل. مفهوم؟ طيب، لو قلنا استغفر، أصل استغفر الغين والفاء والراء، فالزائد عندي الهمزة والسين والتاء، فأنزل الهمزة والسين والتاء فأقول هذا على وزن استفعل، استفعل. الغين يقابلها الفاء، والفاء يقابلها حرف العين، والراء يقابلها حرف اللام. طيب، عندكم في مذكرة التمارين، في مذكرة التمارين، التمرين الأول فيه أفعال، فيه أفعال، وهذه الأفعال مطلوب أن تأتي بميزان كل واحد منها، ميزان الميزان الصرفي، ثم بعد ذلك تذكر حروف الزيادة، ما هي حروف الزيادة، وخذوا فائدة، خذوا فائدة في هذا الباب، أن حروف الزيادة في الفعل لا تزيد عن، لا يمكن أن تزيد عن 3. طيب، طيب، بارك الله فيكم، نترك لكم المجال الآن للإجابة، ثم بعد ذلك نناقش هذا. أسأل الله تعالى ولكم التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.